يا بشر تكفون حلوا عن سمايا، ما يصيب الهرج لو الهرج صوبي. كم سكت لكم بما فيه الكفاية، اشتموني لو زعلتوا وشمتوبي. عيبوني واتركوني في عماية، واتركولي واحد يرضى عيوبي. اتركولي واحد يمسح شقايا، كل ما حط الزمن دوبه ودوبي. ذاك والله لا ذكرت انه ورايا، اشعر ان الكون كله وسط ثوبي. يكفي انه لو يسولف للمرايا، كن صوته يهمس لصورته ذوبي. كيف انا ما ذوب ما دامه معايا، اسمعه واسهر معه لول ذنوبي. كل ما قال السهر درب الغواية، قلت كله من عيونك هب لوبي. وكل ما قال الخطأ ما هو خطايا، قلت له قل العيون السود توبي. ضيعتني واسأل الله الهدايا، وين أجيب العقل أجيبه من جيوبي. من يعرفك ما يدل العقل راية، يا شروق العمر مدري يا غروبي. أذكر أنك كنت لي مثل الهواية، لو تروح ولو تجي يبقى شحوبي. بس مدري كيف صرت اليوم غاية، وصرت أجي وروح مدري عن دروبي. يا بعد عمر الكتابة والقراية، يا الشمالي يا أبو الملح الجنوبي. لا قريت اللي كتبته يا رجايا، رح وبلغ ربعي اللي جننوبي. قل لهم يمكن يخلون الوشايف، وانت مادة وخلهم مهما حكوبي. انت خلك بس في الدنيا عزايا، لا تفكر في العواذل وانت صوبي. ادري انه كل درب وله نهاية، بس انا باقي معك لاخر درب.